إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نشرع أيها الأحبة في باب جديد بإذن الله وهو باب العارية أو العارية. يصح التجديد تقول العارية، ويصح أن تقول العارية بالتخفيف من دون تجديد للياء. طبعا كما لا يخفى عليكم أن صورة هذا العقد أنك تعطي عينا لشخص حتى يقوم هذا الشخص بالانتفاع بها، ثم يقوم بعد ذلك بردها إليك، يرد هذه العين إليك. لو قلنا ما الفرق بين عقد الإجارة وعقد العارية، يعني هناك عدة فروق. الفرق الأول أن عقد الإجارة عقد بعوض، أنت تعطيه عين وهو سيقوم بدفع مال مقابل ذلك. أما العارية لا، عقد فيه نوع من التبرع، أنت تعطيه عين ينتفع بها من دون أن يعطيك عوضا. هذا فرق. هناك فرق آخر يهمني أن تنتبهوا إليه، وهو أن عقد الإجارة أنت تملك المنفعة، تملك المنفعة تماما. فعندما استأجرت بيتا أنت تملك المنفعة تماما، ومن يملك المنفعة له أن يملكها لغيره. يعني أنت عندك شيء تملكه الآن، تملك ماذا؟ منفعة السكن في البيت، هذه المنفعة أنت تملكها. إذا ملكت المنفعة لي أن أملكها لغيري. لذلك في الإجارة، ولم ينص على هذه الأحكام لكن سريعا، إذا أنت استأجرت عين جيد، أنا الآن أملك ماذا؟ المنفعة. تكتب أنا أملك المنفعة، لي أن أؤجر هذه العين لغيري من دون إذن لصاحب العين، لي أن أفعل ذلك بشرط أن يكون الشخص المستأجر مني سيستخدمها في مثل ما سأستخدمها أنا فيه أو دون ذلك. يعني أنا استأجرت بيت للسكن، هو إذا أريد أن أؤجر هذا البيت لشخص آخر يجوز لي، يعني هناك شخص يملك هذا البيت أنا استأجرته منه لمدة 6 أشهر، وفي خلال 6 أشهر لي أنا أن أؤجر هذا البيت لشخص ثالث، لي أن أفعل ذلك بشرط أن يكون هذا الثالث سيستخدم البيت ماذا؟ فيما سأستخدمه أنا فيه في السكن أو دون ذلك. مثلا يخلي البيت مثلا يضع فيه أغراض أثاث ولا يريد يسكن له. أما إذا كان هذا الشخص الذي سأؤجره سيستخدم البيت محددة منجرة، لا، هنا سيستخدم البيت في شيء أعلى مما استأجرته أنا فيه، فليس لي أن أؤجره له. لكن أصل هذه المسألة، هذا الذي أريد أن تفهم، أنك في عقد الإجارة أنت تملك ماذا؟ المنفعة. لذلك لك أن تملكها لغيرك، بما أنك تملك المنفعة كأنها سلعة، لك أن تملكها لغيرك، ممتاز؟ طبعا على نفس المدة، مش تملكها لغيرك. أنت تملك المنفعة كم شهر؟ 6 أشهر، تملكها لهذه المدة، لا تملكها لمدة أنت لا تملكها فيها، ممتاز. أما في العارية أنت تملك الانتفاع، تملك ماذا؟ الانتفاع، ولا تملك المنفعة. إيش الفرق؟ أحسنت، إذا قلت أنت تملك الانتفاع يعني أنت تملك أن تنتفع بها بنفسك ولا تملك أن تعطيها لغيرك، فهذا فرق مهم. دائما ستجد في كتب الفقهاء يقولون في عقد الإجارة أنت تملك ماذا؟ المنفعة. في عقد العارية أنت تملك الانتفاع. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ عندما تملك المنفعة يمكن أن أملكها لغيري. أنا استأجرت سيارة، يمكن أؤجرها لشخص آخر سيستخدمها فيما سأستخدمه أنا فيه أو دون ذلك. أما إذا استعرت سيارة ليس لي أن أعطيها لشخص ثالث، يعني هنا أملكت ماذا يا شيخ جابر؟ الانتفاع، ولم تملك المنفعة. وإذا ملكت الانتفاع فقط أنت الذي تنتفع، ليس لك أن تعطي غيرك. إذن عقد الإجارة فيه عوض، عقد العارية من دون عوض. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنك في عقد الإجارة تملك المنفعة، وفي عقد العارية تملك ماذا؟ الانتفاع. طيب نعم، معناته يجوز لي أني مثلا أنفع فيها غير بس تحت سلطة تكون، مثلا أخذت مثلا من واحد عارية، نعم، مثلا صاروخ صاروخ طيب مرة واحدة طيب بدي أقص حديد، الآن رحت قصت له الحديد بس أنا اللي قصت بإيدي، يجوز؟ ما أنت قلت أريد، يعني أنت تحدد له المنفعة. أنا ذهبت لشخص يملك هذه القطاعات، قلت له أريد أن أستعير منك هذه القطاعة حتى أنشر بها حديد بغض النظر، قال خذ أنشر بها حديد، ما في عندي مشكلة، أنا الذي سأستخدمها، ليس لي أن أعطيها لشخص آخر يستخدمها. أما أنا ما قلت لو أريد أن أقطع حديد في بيتي، أريد أقطع بها حديد، وأنا في النهاية هذا متسامح فيه. قال لك اذهب اقطع بها حديد، لك أن تقطع بها حديد كما تشاء. طبعا على ما هو متعارف، إذا كانت هذه الآلة تقطع نوع محدد من الحديد، ليس لك أن تقطع بها شيء أكبر من ذلك بحيث يؤدي إلى إتلافها. جيد. طيب إذن، طيب ما حكم العارية أيها الأحبة؟ هي سنة مثلها مثل ماذا؟ القرض. لاحظوا أنا عقد تبرع في الحقيقة. كيف الآن دائما عليك أي عقد تحاول أن تعرف علاقته بالعقود الأخرى. أنت الآن عرفت الفارق بين العارية وبين الإجارة. طب إيش الفارق بين العارية وبين القرض؟ تقول العارية صحيح تبرع، كما إنه القرض تبرع، والقرض سنة والعارية سنة. لكن إيش الفرق بين القرض والعارية؟ أيوة، أنك في القرض تعطيه شيئا وستأخذ بدله، وأما في العارية تعطيه شيئا وتأخذ عينه. صحيح؟ أنت في القرض إذا سلمت المال قلنا خلاص انتهى الأمر، أصبح المال ملكا لمن أعطيته إياه، ولك أن تطالبه بماذا؟ بالبدل. أنا أعطيتك 1000 دينار، خلاص بما أني أنا أخذت 1000 دينار منك قرض، أصبحت ملكا لي، لك أن تطالبني بماذا؟ ببدلها. أنا أخذ منك تمر قرض، أصبح التمر ملكا لي، لك أن تطالبني ببدله ليس بعينه. أما العارية لا، في العارية أنت تعطيه شيئا وتطالبه بعينه، أعطيتك شيء ترده هو، أعطيتك شيء ترده هو. فهذا الفرق بين القرض وبين ماذا؟ العارية. وإذا وهذا طبعا يستتبع أنه في القرض أنت تملك ما تأخذه، يعني المستقرض يملك ما يدفعه إليه المقرض، ولكن في العارية المستعير هل يملك ما يعطيه المعير؟ لا يملكه. صحيح؟ يملك ماذا؟ الانتفاع. يعني باختصار يمكن أن نقول في القرض المستقرض يملك العين، وأما في العارية المستقرض يملك ما، في المستعير يملك ماذا؟ الانتفاع وليس المنفعة. لا خطأ، في الإعارة العاري المستعير يملك الانتفاع، وفي القرض يملك العين. لذلك قلنا القرض هو شبيه بالبيع، القرض شبيه بالبيع، لأنك أنت كمستقرض تملك العين التي أخذتها، في العارية أنت لا تملك إلا الانتفاع. فهذا من الفروق بين باب العارية والقرض. قال والعارية سنة، ثم ذكر شروط. قال وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. هذه القاعدة العامة، كل شيء، كل شيء ينتفع به، إذا كان الشيء لا يوجد له أي منفعة ما في لا يعار. إذا وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، يعني هناك شيء عين يمكن أن ننتفع بها مع بقاء عينها، لا تستهلك العين في أثناء عملية الانتفاع، فهذه يصح إعارتها. أما إذا كانت العين التي أعطيها لشخص لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها، فلا يصح عقد الإعارة عليها. مثال ذلك الأطعمة، والله أعيرك تفاحة، إيش تفعل فيها؟ والتفاحة يعني كيف استعرتها منك حتى أكلها؟ إذا لا يمكن أن ينتفع بالتفاحة إلا باستهلاك عينها. صحيح؟ إذا لا يصح إعارتها، لأنه لا يمكن أن تنتفع بها إلا باستهلاك العين، فلا يصح. لذلك الأعيان التي يصح أن تعار هي الأعيان التي يمكن أن ننتفع منها مع بقائها على حالها، سيارة، دابة، منشار، سكين، ما شابه ذلك من الأمور التي ينتفع بها ولا، لكن لا تستهلك العين في أثناء عملية الانتفاع. إذن وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، ثم قيد نفعا مباحا. لو أعطاك آلة معازف ماشي تنتفع بها مع بقاء عينها، لكن هل نفعها مباح؟ لا، نفعها حرام، فلذلك لا يصح، لابد أن يكون نفعها مباحا. طيب النفع المباح أيها الأحبة لا يشترط في هذا العقد العارية أن يكون مباحا في جميع الأحوال. كنا في البيع نشترط في العين المبيعة أن تكون مباحة النفع في جميع الأحوال، فأخرجنا بذلك ماذا؟ الكلب، لأنه ماذا؟ ينتفع به في 3 أحوال فقط، كلب صيد أو زرع أو ماشية، فقلنا لا يصح بيعه لأنه لا ينتفع به مطلقا. أما في العارية لا، يصح أن يعار كل شيء له نفع مباح حتى ولو لم تكن إباحته في جميع الأحوال كالكلب. فالكلب لي أن أعيره لجاري أو لشخص، عندي كلب صيد، جاري قال أريد أخذ هذا الكلب أصيد به وأعيده إليك، ما عندنا مشكلة، حتى وإن كان الكلب كما قلنا نفعه ليس مباحا في جميع الأحوال، وإنما فقط في الأحوال الثلاث التي هي الصيد والزرع والماشية، حتى ولو كان ذلك. فهذا يدل على أن العارية أعم من البيع. البيع لابد تكون العين مباحة النفع مطلقا، أما العارية يباح، يصح لك أن تعير عينا يباح نفعها في بعض الأحوال. طيب طبعا تعيرها لاستخدامها في الأحوال التي يباح فيها نفعها. طيب وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. الآن استثنى، قال إلا، بدأ في الاستثناءات، إلا البضع. ما هو البضع؟ الفرج، وهذا يتعلق في الإماء قديما، يعني ليس لك أن تعير أمة حتى توطأ لهذه المنفعة، ليس لك أن تعير شخصا أمة، أنت عندك أمة، ليس لك أن تعيرها لشخص آخر لمنفعة الوطئ، لمنفعة الوطئ ليس لك أن تفعل ذلك، لأنه الذي يملك منفعة الوطئ من؟ هو صاحب الأمة، ليس له أن يعطيها لغيره. تريد تعطيها لغيرك، تهب الأمة له، نعم. أما أن تكون هي لك فقط تعيرها وتردها، فهذا والعياذ بالله فيه نشر الفحشاء في المجتمع. إذن البضع لا يصح إعارته. عرفنا ما معنى البضع، شخص عنده أمة ليس له أن يعيرها لشخص حتى يطأها. طيب أما إذا أعاره أمة لأمر آخر سيأتي الحكم، لو أعاره ليس للوطء حتى تخدمه أو تقوم بفعل شيء معين فهذا يأتي حكمه. قال وعبدا مسلما لكافر، ليس لك كذلك أن تعير عبدك المسلم لشخص كافر حتى يقوم بخدمته، حتى يقوم بماذا؟ بخدمته. وهم ينصون لمصلحة الخدمة على هذه الكلمة، ليس لك أن تعير عبدك المسلم لكافر حتى يقوم بخدمته. لماذا؟ لأن هذا فيه نوع من تعريض المسلم للذل، في النهاية هو صحيح عبد لكنه مسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فكما لا يصح العقد، يعني أن تعقد بيعا على عبدك المسلم لكافر، صحيح قلنا هل يصح عقد أن يبيع مسلم عبده المسلم لكافر؟ مر معنا في البيوع لا يصح إلا في حال إيش هي؟ إلا إذا كان يعتق عليه. أحسنتم. وهنا كذلك في العارية لا يصح لمسلم أن يعير عبده المسلم للكافر لهذا القضية، أنه لا يكون الكافر أعلى من المسلم. طيب نعم، لا لأنه لن يعتق في هذه الحالة، لأنه هو إعارة في البيع، هو لما اشترى الكافر سيعتق عليه، لكن هنا هذه إعارة، حتى لو أنت أعرت عبدك المسلم وهو من درعمه لن يعتق عليه، سيرده لك. في هذا الصورة لا يعتق عليه، أقول لو في يعني مستقبلا ممكن، يعني ما هو شيخ مش مستقبلا، هو عقد إعارة، في عندنا عقد، لو كان بيع ما في مشكلة، لو كان إعارة أبدا لا يصح، لأنه لا يمكن أنه يعتق عليه. ثم قال وصيدا ونحوه لمحرم. الاستثناء الثالث الذي لا يصح إعارته أن تعير صيدا لمحرم. لماذا لا يصح شيخ أيمن أن تعطي صيدا لمحرم، أن تعير صيدا لمحرم؟ أنت أعطيته إياه جاهز، يعني هو ما صاده، أنا صلت، أنا حلال صدت صيدا، ثم أعطيته يعني صدت حمارا وحشيا وأعرته لمحرم. نعم ليه؟ لا هو أيها الأحبة في الحقيقة هي مشكلة فقط تتعلق أن المحرم، يعني من بعض التفاصيل التي لم نذكرها في كتاب الحج، كما يحرم عليه، كما يحرم عليه أن يقوم بالصيد يحرم عليه أن يضع يده على صيد، كما يحرم عليه أن يقوم بعملية الصيد بنفسه يحرم عليه أن يترك في يده شيء صيدا من الحيوانات البرية المأكولة على الشرط التي مر معنا، يحرم عليه أن يضعه تحت يده، فلا يجب عليه أن يتركه، يعني إذا حرمت تترك الصيد ما تخليه تحت يدك، فكما أنه يحرم عليك عملية الصيد يحرم أن تتركه تحت يدك. فإذا أنا أعطيت أعرت شخصا وهو محرم صيدا لا يصح هذا العقد، لأن المحرم ليس له أن يضع يده على الصيد، ليس له أن يضع يده على الصيد حتى ولو لم يقم هو باصطياده. قال صيدا ونحوه، نحوه يقولون ليس لك أن تعير محرما أي شيء يحرم عليه أن يستعمله في أثناء إحرامه. مثال إيش؟ العطر، العطر أي آلة مثلا تعطي أداة حلاقة، ليس لك أن تعير محرما أداة تستخدم في فعل شيء يحظر عليه في أثناء إحرامه، عطر، أداة حلاقة، ما شابه ذلك من المحرمات، طاقية رأس، لا يصح لك أن تعيره. نعم حتى لو لم يستخدمها، لأنه يخشى أن تعينه في يعني تسول له نفسه أن يستخدمها، فنحن سدا للذريعة نقطع عليه الباب من أول، يعني شاف العطر في يده توسوس إن هذا عطر هذا عطر، يقول لك نستخدمه آخر شيء، ولا الطاقية موجودة والدنيا حر، يظل ينظر إليها يعني ذبحته على قولته، يقول لك حطها على الرأس. فنحن حتى نقطع عليه هذا الباب لا يصح أن تعير لمحرم صيدا ولا آلة يستخدمها في شيء يحضر عليه في أثناء الإحرام كالطيب وما شابه ذلك. الشيء الرابع الذي استثناء قال وأمة وأمرد لغير مأمون. وأمة هنا يقصد الأمة إعارتها لغير الوطء، ليس لمنفعة البوضة، لا لمنفعة أخرى يعني للخدمة. أنا عندي أمة أعطيها لشخص حتى تنظف بيته لمصلحة أخرى ليس مصلحة البضع، لأن مصلحة البضع هي أول استثناء. فهنا يقول ليس لك أن تعير أمة ولا أمرد. من هو الأمرد؟ الفتى الذي لم تخرج له لحية، يقول من طر شاربه. فمن لم تخرج له لحية هذا يسمى عندنا في عرف الفقهاء أمرد. فليس لك أن تعير أمة ولا أمرد لغير مأمون، يعني تذهب تأتي بشخص أمرد تعطيه لشخص آخر، يعني ابنك أو عبدك الأمرد تعطيه لشخص آخر، ليس مجرد عبد، يعني قد يكون الأمر ليس عبدا، ابن لك تذهب به يعمل في بيوت الناس، ليس لك أن تعيره لغير مأمون. ومن هو المأمون؟ المأمون يقول لو أعار أمة أو أمرد لامرأة أو لصبي، أعار أمة حتى تخدم صبيا أو صبيا حتى يخدم صبيا آخر، فإذا أعار أمة أو أمرد لمأمون ما في عندنا مشكلة. والمأمون يقولون من هو؟ كما يقولون الامرأة لو عار لامرأة أخرى، لأنه امرأة تعال امرأة نوعا ما في أمان، صحيح؟ هذا الوضع الطبيعي، إن أنسى شداذ الأنفاق، لكن الأصل أمان. كذلك أمرد لامرأة ما في مشكلة، الأمر هيا كذلك لو أعار قالوا أمة أو أمرد لمحرم له، يعني أنت عندك أمة لها خال، أعرت هذه الأمة لخالها، ما في عندنا مشكلة، إن المحارم في العادة مأمونون ويستغرضون فعل الفحشاء والعياذ بالله مع أبناء عمومتهم أو أبناء إخوانهم أو ما شابه ذلك. فإذا هم يقصدون بالمأمون بشكل عام الامرأة والمحرم، الامرأة والمحرم، وليس فقط خاص بهذا، في الحقيقة هو أعم من ذلك، يعني يمكن أن نعمم أكثر من ذلك، لكن هذه أشهر أمثال المأمونين. فإذا أعطيت أمة أو أمرد لرجل غير مأمون لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. طيب لكن مثلا هم يا مثلا يستثنون، يعني أعطيك صور أخرى يعتبرها من صور الأمان، يقولوا لو كانت امرأة شوهاء أو امرأة عجوزة كبيرة، هذه الأمة امرأة شوهاء أبدا ما أحد ينظر إلى وجهها، أو عجوزة كبيرة أو عجوزا كبيرة، هذا ما في مشكلة، قالوا حتى لو عرتها لرجل أجنبي عنها، حتى لو لم تكن عرتها لامرأة أو لمحرم يصح ذلك. تقول له مثلا استخدمها في تنظيف البيت وما شابه ذلك وتردها، ما في مشكلة عندنا في المذهب، لكن يشترط طبعا بشكل عام ألا يخلو بها في منزل واحد أو في غرفة واحدة، يعني يقوم بالضوابط الشرعية، يعني الإجارة الإعارة صحيحة لكن بالضوابط الشرعية. أما تعير فتى شابة لرجل مشهور بالفجور تقوم بالعمل في بيته فهذا لا يصح عندنا في المذهب. طيب ثم قال بعد أن بين الأشياء التي لا تصح إعارتها، إذن لو قلت لك ما هو الشيء الذي تصح إعارته، سؤال من يجيب؟ ما ضابط الشيء الذي تصح إعارته؟ كل ما ينتفع به نفعا مباحا مع بقاء عينه. أيوة كل ما ينتفع به نفعا مباحا مع بقاء عينه، استثنى إيش رحمه الله؟ أيوة إعارة البضع، عبدا مسلما لكافر، صيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمرد لغير مأمون. هكذا تحفظ، لا بد تحفظ، ولا المسائل تضيع، لا يمكن أن تضبط الفقه وأنت ما زلت في الخطوة الأولى في الفقه، يعني هذا هو الكتاب الأول، فما بارك لما تأتي كتب أكبر من ذلك المذهب، يضيع الطالب إذا لم يكن عنده محفوظ. ثم قال وتضمن مطلقا. نعم من الفوارق بين البيع، عفوا بين الإجارة وبين العارية، أن يد المستأجر على العين يد ماذا؟ يد أمان، لا يضمن كما قلنا إلا بتعد أو تفريط، آخر جملة. فأي إنسان استأجر عينا فيده عليه يد ماذا؟ أمان. لا ما معنى يد أمان؟ لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. العارية مثل الغصب، يد المستعير على العين يد ضمان، يعني ما معنى يد ضمان؟ يضمنها مطلقا، تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، لذلك قال وتضمن مطلقا. انتبه أيها الحبيب على هذه القضية، يعني كثير من الناس تحدث خصومات بينهم، شخص يعير شخص شيء وذاك الشخص يهمل في حفظه فيضيع هذا الشيء، فيقول يا شيخ أنا والله حفظته وحطيته ووضعته. لا، ليس له علاقة، المعير ليس له علاقة، أنا أعرتك شيء لم يعد لي تضمنه. فرط لم تفرط، انتبهت ولم تنتبه حتى لو لم تكن مفرطا، عقد الضمان عقد العارية قائم على أن المستعير يضمن مطلقا. فقالوا لو أن المستعير قال للمعير ابتداء أنا آخذ هذه العين بشرط أن لا أضمن إلا بتعد أو تفريط، لا يصح الشرط حتى لو اشترط ابتداء. لماذا؟ قالوا لأن مقتضى عقد العارية أن تضمنها مطلقا، هذا مقتضى العقد. يعني كيف أنت في البيع تقول البائع يقول للمشتري أنا أبيعك هذه العين بشرط أن تبقى عندي، هذا الشرط مباشرة نلغيه تماما. لماذا؟ لأن عقد البيع إيش مقتضى؟ أن العين تنتقل إلى المشتري والثمن ينتقل للبائع. فكيف تقول أنا أبيعك هذه العين بشرط أن تبقى عندي؟ أنت العقد ابتداء ذهب، أليس كذلك؟ الشرط نلغيه ماذا؟ تماما، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد. الآن سيتم صحيح العقد صحيح، لكن سنلغي الشرط أنه شرط يخالف مقتضى العقد. مرة معنا أن الشروط التي تخالف مقتضى العقد نلغي الشرط والعقد صحيح، كأن يشترط عليه أن لا يتصرف فيها أو أن لا يبيعها أو ما شابه ذلك. لكن أيها الأحبة، وكذلك في العارية، لو في العارية قال أشترط أني لا أضمن إلا بتعد أو تفريط، قالوا هذا شرطا يخالف مقتضى العقد فلا يصح حتى لو اشترط. خلص لزمك الضمان دائما. إذن قال وتضمن مطلقا. طيب كيف تضمن؟ الآن العارية تلفت أيها الأحبة، كيف تضمن؟ مرة معنا تقسيم الأموال عند الحنابلة، هناك أموال مثلية وأموال متقومة. إيش المال المثلي عندنا؟ لا، الفلوس ليس مثلي، وإنما في القروض الحقناه بالمثل إلحاقا. كمل. كل مكيل وموزون مذروع ونحو. ما واضح، إحنا ما حفظتموها. قلنا ما هو المثلي عند الحنابلة؟ قلت لكم سيتكرر معنا في أبواب كثيرة. أيوة أحسن، كل مكيل وموزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلم فيه. كل مكيل أو موزون، فقط المكيلات والموزونات بشرط ألا تدخلها الصناعة المباحة. إن دخلت عليها صنعة مباحة، يعني حديد، الحديد موزون، لو صنعت على شكل كما قلنا أواني وطناجر وما شابه ذلك، خلص ما عاد مثليا، أصبح متقوما. لماذا؟ لأنه دخلته صنعة، خلص أصبح على هيئة. فكل مكيل أو موزون دخلته صنعة، لا، هذا متقوم. أما المثلي المكيل والموزون الذي لم تدخل فيه أي صنعة، ما زال مادة خام، ما زال مادة خام. أي مكيل أو موزون لم تدخل وصنعة مباحة، طبعا عرفنا ما معنى مباحة، قلنا إذا كانت صنعة محرمة، يعني حديد صنعت في آلة معازف، هذه لا قيمة لهذه الصنعة، كأنه مادة خام، لا تدخل وصنعة مباحة ويصح السلم فيه، يعني باختصار يمكن أن يضبط، يمكن أن تضبط صفاته. فإذا باختصار إذا كان الشيء الذي استعرته مكيلا أو موزونا، عفوا، إذا كان الشيء الذي استعرته مثليا، يعني مكيلا أو موزونا لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلم فيه، استعرت منه مثلا إيش مثلا على موزونات ممكن تستعيرها؟ يعني مثلا اشتعرت حديد، اشتعرت نحاس، استعرت أي شيء ولم تدخله صنعة مباحة من هذه الموزونات والمكيلات. فإذا استعرت مثليا فعلي وتلف. الآن إذا استعرت مثليا ابتداء ولم يتلف، عليك أن ترد ماذا؟ عينه في القرض. أنا أريدك أن يكون عندك قدرة على الانتباه. الآن في القرض أنت تملك ماذا؟ العين، صحيح؟ فمباشرة في القرض عليك أن ترد ماذا؟ المثل. إذا أخذت مثليا ترد ماذا؟ مثله. طيب في العارية إذا أخذت مثليا عليك أن ترد ماذا؟ ابتداء. ابتداء عليك أن ترد عينه، يعني أخذت شيء ترد عينه، ما في شيء. لكن المشكلة عندنا في العارية إذا تلفت هذه العين، فالكلام الآن في الضمان، إذا تلف المثلي عليك أن ترد ماذا؟ مثله. وأما إن لم يكن مثليا، الآن إيش هو غير المثل؟ المتقوم. إيش هي المتقومات؟ المذروع والمعدود، وكذلك المكيل والموزون إذا دخلت فيه صنعة مباحة. فهذا كذلك كله يعتبر من قبل القيميات، طنجرة، منشار أو ما شابه ذلك. وفي الحقيقة أنت ستكتشف أن العارية يعني أغلبها أكثرها من قبيل المتقومات، لأنه أنت صعب تأخذ مثلا موزون خام لم تدخله صنعة. إيش بدك في حديد؟ في واحد يستعير كيلو حديد أو يستعير ذهب خام أو يستعير نحاس خام، أنت تأخذ من زميلك منشارا، تأخذ منه دلوا، تأخذ منه ربما سدرا وما شابه ذلك من كل الأشياء التي دخلتها الصنعة. فأكثر الأشياء التي تعار في الحقيقة هي المتقومات. فإذا أخذت متقوما وتلف عندك، أنا استأجرت منشار يا شيخ نضال وتلف، إيش أرد؟ لا الآن هو تلف، ما أخذ، يعني ليس له أن يطالبني بمنشار آخر، لأنه أقول المنشار ليس مثنيا، لأنه إما هو مذروع أو معدود وإما موزون، إذا قلنا حديد منشار حديد دخلته صنعة، فإذا المنشار متقوم، علي أن أرد القيمة. كم قيمة هذا المنشار؟ والله قال لك 10 دنانير، تأخذ 10 دنانير. طيب قيمة المنشار 10 دنانير نحسبها في اليوم الذي استعرته منه، بقيمته في اليوم الذي استعرته منه، ولا في قيمته يوم تلفه عندي؟ يوم تلفه عندي، لأنه يومئذ استقرت القيمة في ذمتي. وأما في القرض أيها الأحبة، المتقوم كان تعتبر قيمته يوم ماذا؟ لا، يوم قبضه. أحسنتم. طب ليش في القرض قلنا نقول المتقوم بقيمته يوم قبضه، وفي العارية المتقوم بقيمته يوم فقده؟ لماذا؟ لا، إيش الفرق بين القرض؟ لماذا القرض قلنا إذا القرض ترد القيمة يوم ماذا؟ القبض. وفي العارية ترد القيمة يوم الفقد. لماذا؟ إيش الفرق بين القرض وبين العارية في هذا الأمر؟ نعم، هسا في العارية تضمنها القيمة بيوم تلفه، وأنا إيش قلت؟ الآن أقول القرض، القرض القيمة تعتبر بقيمة يوم القبض، في العارية القيمة نعتبرها بيوم التلف. لماذا؟ إيش الفرق بين البابين؟ القرض وجب علي رد المثل. أحسنت. أن في القرض أنا متى وجبت علي القيمة في القيمة؟ ابتداء من يوم القبض، صحيح؟ أنا القيمة متى وجبت علي أن أرد القيمة؟ من لما أقبضني إياه وأصبحت في جيبي هذا المتقوم، أصبح في ذمتي أن أرد القيمة له في يوم القبض. وأما في العارية الأصل أنه في المثل ولا القيمة، الأصل أن أرد ماذا؟ العين، صحيح؟ الأصل أن أرد ماذا؟ عين السلعة، بغض النظر هي مثلية ولا عينية. ومتى وجبت علي القيمة؟ يوم التلف. أنتوا فهمتم الفرق بين القرض؟ أريدك تدرك الفرق، ترى هذه بعض الأماكن المفصلية في الفهم كما يقولون. في القرض، في القرض متى وجبت القيمة في ذمتك يا شيخ جابر؟ يوم قبضي، يعني ما أعطاني القيمة، أعطاني مثلا إيش أقرضني؟ أقرضني طنجرة حديد، أقرضني منشار، وجبت في ذمتي قيمة هذا المنشار متى؟ من لما قبضني إياه في القرض، لأني هنا كأني في الحقيقة استلمت عينا لملكي، أصبحت ملكي هذا المنشار، أصبح هذا الدلو ملكي، فحينئذ في يوم القبض وجبت علي القيمة، فيرد القيمة يوم القبض. أما في العارية ابتداء أنا إيش يجب علي كعقد؟ أنا لا أملك عين منشار ولا غير منشار، أنا يجب علي أرد العين لأني لا أملكها. فمتى وجبت القيمة في ذمتي؟ لما تلف المنشار، حينئذ وجبت القيمة في ذمتي. لذلك قلنا في القرض عليك القيمة بيوم القبض، لأنه حينئذ وجبت القيمة في ذمتك. لكن في العارية ما وجبت القيمة عليك إلا متى؟ لما تلف، ولا قبل أن يتلف إيش تفعل؟ ترد العين نفسها إلى صاحبها. فعليكم أن تنتبهوا للفرق بين البابين. وهذه مسائل يعني حقيقة يعني يكثر فيها الخلط. كيف يقول مواضع متشابهة في القرآن؟ هناك مواضع متشابهة في الفقه، إنه أحيانا في قيمة يوم القبض، أحيانا قيمة يوم القرض، أحيانا قيمة يوم التلف. إذا الطالب لم يعرف المأخذ الفقهي للمسألة، خلص هو كأنه يصبح يحفظ بصم من دون أن يفهم. لا، عليك أن تفهم لماذا في القرض قلنا القيمة يوم القبض، ولماذا في العارية قلنا القيمة بيوم التلف. في حد عنده إشكال فيها؟ وإن كنت أرى إبهاما في الوجوه، لكن يعني أظن أن هذا الذي أستطيع أن أقوله. نعم، في إشكال؟ الآن شيخ، القرض، القرض الآن لما أقرض رجلا شيئا، إما أن أقرضه مثليا وإما أن أقرضه ماذا؟ متقوما. إذا أقرضته مثليا ماذا يجب عليه أن يرد؟ هل يرد العين ولا يرد البدل من المثل؟ مباشر، أول ما أعطيته تمر، خلاص التمر ملكه في القرض، فيجب بمجرد أن أقبضته أن يرد مثله تمرا آخر. إذا أقرضته متقوما، أقرضته جوالا، الجوال أكيد قيمة، أقرضته جوالا، بمجرد أن قبض هذا الجوال، بمجرد أن قبض وجب عليه في ذمته بيوم القبض أن يعطيني قيمته، صحيح؟ هذا في القرض. لكن نأتي للعارية. في العارية إذا أعرته، أنا ما أقول أقرضته، أعرته جوالا، إيش اللي يثبت في ذمته؟ أيوة يرد الجوال نفسه، ما في لا أقول قيمة ولا مثل، ابتداء ما في شيء في ذمته لا مثل ولا قيمة، اللي في ذمته ابتداء يرد عين الجوال. الآن إذا تلف الجوال حينئذ نبدأ ننظر إلى المثل ولا هو قيمي. الجوال قيمي وتلف في يوم الأربعاء، إذن علي قيمته يوم الأربعاء، لأنه حينئذ وجبت قيمته في ذمتي، ولا قبل أن يتلف ما في شيء في الذمة، في ذمتي فقط أن أرد الجوال. فهذا مهم في التفريق بين البابين. إذن وتضمن مطلقا بمثل مثليا وقيمة غيره يوم التلف. الآن بس حدنا نتجاوز شوي، لأن حاسس حالي تأخرت، أنا اليوم كنت ناوي أخلص الغصب كمان وندخل في الشفعة، لكن ظاهر الأمور ما هي ماشي معنا كما نريد، تجري الرياح وما لا تشتهي السفن. حتى فقط ننهي هذا الباب سريعا. هناك أيها الأحبة بعض أنواع التلف مغتفرة، هناك قلنا الأصل في العارية أنها ماذا؟ مضمونة مطلقا، لكن هناك نوع أو بعض أنواع التلف مغتفرة مسامح فيها. مثل ماذا؟ قال لا إن تلفت باستعمال معروف كخمل منشفة. الآن يا أحبة لو أني عرض شخص منشفة يا مشايخ، الآن منشفة في آخرها إيش بنسميها أنت هذا في عرفنا؟ الشرشيب ولا ما شابه ذلك، هو يسموها خمل. الآن أنت لو أعرض شخص منشفة إيش يفعل فيها شيخ نضال المنشفة؟ بدي يمسح فيها وجه، بدي يمسح فيها إيده. الآن شيء طبيعي إنه هذه المنشفة مع كثرة تمسيح الوجه واليدين إنه ربما الخيوط تبدأ تتنسل، الخمل تبدأ يعني يذهب منها بعض الخيوط. مثل هذا التلف يقولون هذا تلف مغتفر لا يطالب فيه بالضمان، لأن هي بطبيعتها لابد تستهلك مع التنشيف، لابد تستهلك نوع استهلاك. هي لو كانت تستهلك حقيقة لا تصح العارية، لأنه لابد تكون العارية على عين ينتفع بها مع بقائها، لكن هذا الاستهلاك مغتفر ومسامح فيه لجريان العرف به. لذلك قال لا إن تلفت باستعمال معروف كخمل منشفة. هذا مثال ترى، يعني ليس هو بس خمل المنشفة، أي شيء تعيره. وعادة ما يحدث في بعض التلف اليسير المغتفر المسامح فيه هذا لا إشكال فيه ولا يطالب فيه بالضمان. كذلك قال ولا إن كانت وقفا ككتب علم. لو أنك استعرت كتابا علميا من مكتبة وهذا الكتاب من دون تعد ولا تفريط منك تلف، هل تضمنه؟ قالوا لا يضمنه، قالوا لا يضمنه، لكن هناك شرط لم يذكره، أن يكون وقفا عاما، أن يكون وقف عام للجميع. أما إذا كان وقف خاص لجهة معينة وأنت لست من هذه الجهة واستخدمت هذا الوقف، لا في هذه الحالة تضمن كتب العلم. لابد أن يكون الوقف ماذا؟ عاما للجميع. مكتبة الآن مثل المكاتب المفتوحة، بعض المكاتب التي تسمع بنظام الإعارة لعموم الناس، أنت أخذت كتابا ومن دون تعد ولا تفريط تلف الكتاب. فقالوا مثل هذه الأمور مغتفر فيها، لأنه لا، لماذا قالوا مغتفر فيها؟ قال لأنه لا يوجد مالك معين لها. أنت عرفتم؟ يعني أنت ترد القيمة لمن؟ قالوا لا يوجد مالك معين لها، والمشرفون على تنظيمها لا يعتبر ملاك في الحقيقة، هذه تبرع لوجه الله لجميع الناس، فلا يوجد مالك محدد لها. فإن تلف شيء من دون تعد ولا تفريط فليس لك أن تضمنه أو ليس عليك أن تضمنه. لذلك قال ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بماذا؟ بتفريط. إذا كان في التفريط لك تضمن، أما من دون تفريط لا شيء عليه. قال ومؤنة ردها، وعليها عفوا مؤنة ردها. هذا فرق بين الإجارة كذلك والعارية. الآن من استعار عينا، من استعار عينا هو الذي عليه أن يردها إلى صاحبه، مؤنة الرد. يعني مثلا بعض الأعيان قد تكون تحتاج إلى مؤنة ومصاريف في أثناء عملية الرد، فمؤنة رد العين المستعارة على المستعير. يعني أنا استعرت منك سيارة، أنا الذي علي أن أردها. أنا استعرت منك منشارا أو شيئا مثلا فيه مؤنة في أثناء رده، أنا علي أن أدفع مصاريف الرد. بخلاف الإجارة، إذا استأجرت عينا وهذه العين تحتاج إلى مؤنة في الرد، الذي عليه هذه المؤنة المؤجر. هذا فرق بين يعني الإعارة عكس الإجارة في هذا المسألة. فالإعارة مؤنة رد العين على من؟ على المستعير. في الإجارة مؤنة رد العين على من؟ على المؤجر. العكس. فهمنا؟ إيش يقصد مؤنة رد العين على المؤجر؟ نعم؟ إيش يقصد؟ يعني مثلا بعض الأعيان عملية نقلها وردها قد تكون أنت أجرت شيء يحتاج إلى شاحنة في نقله. مثلا ممكن أجر جرافي، بعض الجرافات يعني أنا رأيت قبل يوم جرافات كجنزير الدبابة كيف يكون، هذه لا تسير على الشوارع. فتحتاج أن تأتي بناقلة تقوم بنقلها من موقع إلى موقع. فأنا إذا قمت باستئجار هذه الشاحنة، هذه مثلا الجرافة التي تحتاج إلى ناقل لنقلها، مؤنة الرد والإعادة على من؟ على المؤجر. أيوة، يعني مؤنة ردها إلى صاحبها بعد انتهاء مدة الإجارة على المؤجر، صحيح؟ لكن في الإعارة لا، لو أنا استعرت منه استعارة مش إجارة، لا، مؤنة الرد علي، لأنه هذاك في الحقيقة متبرع لما أعطاني إياها، فهو متبرع فوق هذا، أقول له والله عليك أنك تأخذها، لا صعبه. فهمت علي؟ لذلك قالوا فرقوا بين باب الإعارة وبين باب الإجارة. تفضل. العام كيف بده يرد إذا فرط؟ ما فهمت. يعني هلا في العام، نعم، لا يوجد مال، إذا فرط لمين بده يرد؟ الآن بده يرد، سيعطي المكتبة، سيضع كتاب آخر مكان وآخر في المكتبة، لكن إذا ما كان هناك منه أي تفريط، إذا كان ما كان منه أي تفريط، فقالوا هذا مسامع فيه، لأنه أصالة هي لماذا؟ كما قلنا للعام، لا يوجد مالك خاص لهذا الوقف تعطى له، هي مسبدة لوجه الله. فإذا كان تلفا من دون تفريط منك فهذا مسامح مغتفر، لأن الوقف العام لله، صحيح؟ فتسامح فيه. لكن إذا فرطت فيه وتعديت على حقوق الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة سنلزمك، فهذه هي القضية. أما هو في الحقيقة لا يوجد مالك محدد، هي لله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. مسألة خير لختم بها باب العارية، هي مسألة أنت كنت في طريق، أنت كنت في طريق ووجدت رجلا منقطعا. يقصدون بالمنقطع هنا أيها الأحبة ابن السبيل، يعني إنسان وأنت في طريقك يا شيخ من العقبة لعمان، وجدت رجل في الطريق يؤشر لك، هذا كثير يحدث، يقول لك يا شيخ أنا انقطعت بي السبل، السيارة تلفت، السيارة خربت، حدث، بالله توصلني معك على عمان، فهذا منقطع ابن سبيل، منقطع، صحيح؟ لذلك يقولون المنقطع هنا المراد به من انقطع به سفره، المراد به من انقطع به سفره. فإذا رأيت رجلا منقطعا أركبته معك في السيارة، وكان مثلا هذا الرجل سمينا جدا، أثناء ركوبه في السيارة من شدة سمنته أتلف كرسيا، الكرسي وقع وما شابه ذلك، فأنت ابتداء أركبته لوجه الله سبحانه وتعالى، فقالوا من أركب منقطعا لوجه الله سبحانه فلا يضمن هذا المنقطع ما تلف، طبعا من دون تعد ولا تفريط، هذا مفروغ منه، يعني إذا كان هو الذي أتلف الكرسي لا يضمن، لكن من دون تعد ولا تفريط أنت أركبت منقطعا لوجه الله، هذا المنقطع لا يضمن ما تلف، لكن بشرط نص عليه الأصحاب. ما هو؟ قالوا أن تبقى معه في داخل الدابة، إذا كانت سيارة أو إذا كانت مثلا جمل أو حصان، أن تبقى معه على الدابة. أما إن أعطيته أنت الدابة وحده يسير بها وأنت خلاص ذهبت، لا، في هذه الحالة تصبح عارية، والعارية مضمونة مطلقة. إذن هناك شرط لم يذكره، وما هو؟ أن يبقى صاحب الدابة معه، يسير معه في داخل السيارة، وأنت ركبت معك وبقيت أنت معه ووصلته إلى محله، في هذه الحالة لا يضمن هذا المنقطع ما تلف من دون تعد ولا تفريط. أما إن أعطيت الدابة أو أعطيت السيارة هو يسير بها وحده وأنت ذهبت وانصرفت لشؤونك، لا، في هذه الحالة هذه تعتبر في حكم العارية، وهي مضمونة عليه مطلقا، تلفت بتعد أو بغير تعد. لذلك قال وإن أركب منقطعا لله، منقطعا لله يعني منقطعا لوجه الله، مش منقطعا لله يعني رجل منقطع لله، لا، منقطعا لله منقطعا أركبته لوجه الله، فقوله لله متعلق بأركبة، يعني أركب رجلا منقطعا لوجه الله سبحانه. قال لم يضمن، لكن بالشرط الذي ذكرنا. ما هو يا شيخ عبد الرحمن؟ أن يبقى معه على الدابة، أن يبقى صاحب العين مع هذا المنقطع، فإن أعطاه الدابة ضمن مطلقا، أصبحت عارية. قال رحمه الله فصل والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة. ما هو الغصب أيها الأحبة؟ الغصب يقولون هو استيلاء غير حربي، استيلاء ماذا؟ غير حربي على مال غيره المحترم. طيب، استيلاء غير حربي على حق غيره، لا، من دون تقييد بالمحترم، لا تقيد بالمحترم لأنه سيأتي معنا، استيلاء غير حربي على حق غيره بغير حق قهراء. نعيد، استيلاء غير حربي يعني شخص غير حربي على حق غيره من غير حق قهراء. نفصل، ما هو الغصب؟ استيلاء، إذن هي عملية، يعني نعم، لا، أقوى من عملية السلب، السلب قد يكون عملية استيلاء، عملية سطو، نستطيع نقول هذا تعبير أقرب، عملية سطو سطو من مين؟ من الذي يقوم بهذه العملية؟ شخص غير حربي. من هو الحربي؟ الحربي هو الذي هم الكفار الحربيون الذين لا يوجد بيننا وبينهم عقد أمان ولا هدنة ولا مصالح. لا، الحربي الكفار الآن علاقة بهم ماذا؟ بشكل عام، العلاقة بين المسلم والكفار إيش الأصل بها؟ الحرب. العلاقة بين المسلم والكافر على المذهب وعلى مذاهب العلماء جميعا الأصل بينهما علاقة ماذا؟ الحرب. هذه العلاقة التي تحكمونها. ومتى نخرج عن هذه العلاقة؟ في أحوال استثنائية ذكرناها في كتاب الجهاد، الهدنة، المصالحة، أو الذمة. هي هذه العقود. الذمة نعم هذا يصح عقد مؤبد، يصح أن يكون على التأبيد لأنه عقد جزية هم تحتك. أما عقد الهدنة والمصالحة فهذا على التوقيت بعد أن تنتهي المصلحة منه، نعود إلى الحالة الأصلية وهي أن الأصل في العلاقة بين المسلمين والكفار هي علاقة الحرب. فالحرب باختصار هو من لا يوجد بيننا وبينه إلا علاقة الحرب. طيب الحرب إذا استولى على مالي لا يعتبر غصب؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنه في يعني هذا التفاصيل كتاب الجهاد. الحرب إذا استولى على مال المسلم ملكه، انتهى الأمر. الحربي إذا استولى على مال المسلم ملكه لا يضمنه، بخلاف غير الحربي والمسلم. غير الحربي والمسلم لا يضمن. لماذا؟ لأنه نحن يحب إذا قاتلناهم ألا نملك ما نأخذ منهم غنيمة؟ نحن إذا قاتلنا الكفار وحدثت غنيمة لا نملك ما نأخذ منهم؟ كذلك العكس، إذا هم قاتلونا وأخذوا منا يملكون. هذا هو الحكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا من استولى على بيوت المسلمين؟ الكفار، كفار مكة. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قال سألوا الصحابة لا تسكن في مكة؟ قال ما عاد لنا بيوت في مكة. لماذا؟ أخذها كفار قريش ملكوها. فهذا الحديث استدل به العلماء على أن الكافر الحربي إذا استولى على مال المسلم بيتا أو ما شابه ذلك يصبح ملكا له، لذلك لا يدخل في حكم الغصب. فقالوا الغصب هو استيلاء غير حربي. أما غير الحربي، كافر غير حربي أو مسلم، كافر غير حربي أو مسلم استولى على حق مسلم، هذا هو ماذا؟ الغصب. لذلك قال استيلاء غير حربي. استيلاء على ماذا؟ قال على حق غيره، أن يستولي على شيء، يعني مسلم يستولي على حق لمسلم آخر أخذه وسطى عليه. ثم قال بغير حق. بغير حق يعني يمكن أن تستولي على حق غيرك بحق؟ كيف؟ نعم قد يكون. نعم أحسنت. هو لا، ولكنه في الحقيقة تسميته حق، إذن هو ليس حق لغيرك. قد يكون أيها الأحبة يعني يمكن أن ندخل فيها قضية، مثلا أنا أريد من شخص دين، ذهب الدين هذا ممتاز، ولكن الحاكم سطى إذا صح أو استولى على مال هذا. الآن أنا أريد من شخص دين، هذا الرجل لا يريد أن يسدد هذا الدين الذي عليه، فقام الحاكم بالاستيلاء على جميع أموال هذا الرجل وأخذها وبيعها لوفاء ديونه. فهذا استيلاء على مال الغير في الحقيقة، فيه نوع استيلاء إجبار، استيلاء بالقوة على مال الغير وهو حق للغير أصالة، لكن الإمام استولى على هذا الحق بحق، استولى على هذا الحق بحق لأنه يريد أن يرد أموال الغارمين إليهم، فاستولى على أمواله، حجر عليها وضعها في مخازن الدولة حتى يقوم ببيعها لرد الحقوق إلى أصحابها. لذلك لابد أن نقيد الغصب أنه استيلاء غير حربي على حق غيره من دون أي وجه شرعي، من دون حق. ثم قال قهرا. لماذا قال قهرا آخر شيء؟ ليخرج السرقة، ليخرج السرقة، لأن الغصب أحكامه ليست كأحكام السرقة، السرقة فيها قطع. ففي السرقة أنت عندما تأخذ شيء لغيرك هو استيلاء غير حربي على حق غيره من غير حق، لكنه ليس على وجه القهر والغلبة وإنما على وجه الاختلاس والخفية، أليس كذلك؟ السارق يأتي علنا أمامك يأخذ أغراضك، ولا يأتي على وجه الخفية؟ يأتي على وجه الخفية يأخذ من بيتك من دون أن تعلم. فالسرقة لها أحكامها والغصب له أحكامه. فالغصب إذا من شرطه أن يكون قهرا علانية كما قلنا كثير. الآن ضرب عليها ترى مثالا، يعني صاحب كشاف القناع ودقناع، قالوا مثل المكوس، المكوس الجمارك، قال هذا من نوع من أنواع الغصب. لماذا؟ قال لأنه ليس لك أن تأخذ على مسلم من تجارته مالا، ليس لك أن تفعل ذلك. الذي يؤخذ سلام ورحمة الذي يؤخذ من تجارته أموال كما مر معنا هم الكفار، وفرقنا بين الحرب وغير الحرب، الذمي يؤخذ نصف العشر والكافر يؤخذ منه العشر، هؤلاء الذين يؤخذ منهم. أما مسلم يفرض على تجارته مكوس، نص الحنابلة في كتبهم على أن هذا نوع من أنواع الغصب. لذلك كما قلنا الغصب هو استيلاء بقهر، أن تقهره وتجبره على أن تأخذ شيئا من أمواله من غير وجه حق. ما حكمه؟ بدأ أول كلمة إيش قال ابن بلبان؟ والغصب كبيرة من الكبائر. الغصب كبيرة من الكبائر، يعني الكبائر أيها الأحبة ليست فقط الزنا وشرب الخمر وما شابه ذلك. ترى لو أن تغصب من مسلم عود أراك هذا يخشى أن يكون كبيرة من الكبائر. فالقضية ليست سهلة. بعض الناس يظن الكبيرة لابد تكون فعل مستشنع عظيم جدا النفوس، لا، بعض الكبائر مثل هذه الأمور. الكذب يعد من الكبائر، النميمة، الغيبة تعتبر من الكبائر في المذهب، الغيبة في المذهب من الكبائر، النميمة في المذهب من الكبائر. فاحذر أن تقع في كبيرة وأنت لا تشعر. لا دائما، يعني دائما بعض الشباب يربط الكبيرة بالزنا وشرب الخمر وقتل المسلم، من أشياء الفظيعة جدا. لا، هناك كبائر كذلك مثل الغيبة والنميمة والغصب وما شابه ذلك قد يقع فيها الإنسان وهو لا يشعر. إذن والغصب كبيرة. انظر ماذا قال: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما. فإذا قمت أيها الحبيب، يعني الأصل إذا كان طبعا المال مباح وحلال في جميع الأمور هذا شيء طبيعي معروف أنه يجب أن ترده، فهو نص على أموال يخشى أن يبتدر إلى ذهنك أنك لو غصبتها لا يجب عليك أن تردها. نص على هذه لماذا؟ لأنه يخشى أن الإنسان يعني يأتي في ذهني أنه هذه بما أن الشريعة لا تحترمها كثيرا لا يجب علي أن أردها ويجوز أن أغصبها. لذلك نص على هذين النوعين فقال: فمن غصب كلبا يقتنى. إذا غصبت من رجل عنده كلب في المزرعة، كلب يحرس الماشية، روح ذهب غصبته وأخذته، الآن يجب عليك أن ترد هذا الكلب إلى صاحبه. تقول: يا شيخ ما هو كلب غير محترم. لا، نقول: هذا الكلب احترمه الشارع، الكلب الذي يستخدم لصيد أو كلب أو ماشية، إذا قال كلب يقتنى، إذا كلب من طبيعة أنه يقتنى فهذا إذا غصبته عليك أن ترده. أما الكلاب التي لا تقتنى مثل الكلاب العقورة والكلب الأسود وما شابه ذلك التي لا تقتنى بحال من الأحوال، فهذه لو أنك غصبتها ما في مشكلة. لماذا؟ لأنها أصلا لا يصح أن تبقى تحت يد الرجل الأول. الكلب العقور والكلب الأسود هذا يقتنوا، فلا يصح ملك الرجل الأول عليها، غير معتبر شرعا، عرفتم؟ فلو أن رجل غصب هذا الكلب منه لا نلزمه برده. لماذا؟ لأنه هذا الكلب شرعا ما حكمه؟ يقتل، لأنه كلب مؤذي، كلب العقور والكلب الأسود الذي قال هذا شيطان. فالكلب الأسود البهيم تماما والكلب العقور هذا يقتل، فأصلا لو كان شخص مالك له هذا لا يعتبر ملك، غير معتبر شرعا، فلو غصبته لا يلزمك أن ترده. كذلك خمر ذمي محترمة. الخمر الذمي المحترمة أيها الأحبة كذلك إذا غصبتها عليك أن تردها للذمي. وانظر كيف الشريعة الإسلامية تعرف الحقوق لأصحابها. نحن عندما أقررنا هذا الذمي في بلادنا نحن أذننا له أن يشرب الخمر إذا كان يعتقد حلها، ولكن بشرط، ما هو؟ لا يشهر ذلك، أن يكون في بيته سرا يفعل ما تشاء، أن لا يشهر ذلك. فإن كان هذا الذمي محافظ على هذه الضوابط وخمره في بيته، فذهب شخص مسلم إلى بيته قال: أريد أن أخذ هذه الخمرة محرمة، أخذها منه، الإسلام يقول عليك أن تردها إليه، لأن هذا الرجل ملتزم معنا في الأحكام، أخفى هذه الخمر في بيته، فخمره محترمة. مش محترمة أن الشريعة تعظمها، لا، يعني نحترم حقه فيها، هذا معنى أنها محترمة، نحترم حقه فيها لأنه احترم الشرط الذي وضعناه معه أن لا تظهر الخمر، فهو ملتزم، فمن غصب خمره عليه أن يردها. أما إن كانت خمر الذمي غير محترمة، يعني هذا الذمي باختصار يشهرها ويظهرها ويبيعها في أسواق المسلمين، فلو أن رجلا غصبها ليس عليه أن يردها، لأن أصالة هذه يجب أن تهدر لأنها غير محترمة. لذلك قال: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذميا محترمة. فهمنا ما معنى محترمة؟ يعني يخفيها في بيته. فقال: ردهما، لا جلد ميتة. جلد الميتة أيها الأحبة عندنا ما حكمه؟ هل يطهر بالدباغ عند الحنابلة؟ من يذكر كتاب الطهارة؟ قلنا عند الحنابلة جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فإذا هو نجس، والنجس لا مالية له عندنا في المذهب، لا مالية له شيء، نجس دم، مثل الدم لا مالية له لأنه نجس. كذلك قالوا جلد الميت لا يطر على مذهب الحنابلة، فلو أن رجلا غصبه من شخص آخر ليس عليه أن يرده، يعني بخلاف، شوف لاحظوا الفرق بينه وبين الكلب اليقتنى وخمر الذمي، خمر الذمي المحترمة والكلب اليقتنى ترده، أما جلد الميت المعتمد من المذهب لا ترد. لكن في الحقيقة هناك رواية أخرى في المذهب أجدها أقوى. لماذا؟ لأن جلد الميت أيها الأحبة صحيح أنه لا يطر بالدباغ، لكن قلنا أنه يصح أن يستعمل في اليابسات إن كان من حيوان طاهر حال الحياة، فإذا له استعمال وله منفعة. فأنت أنا ماشي عندي جلد ميتة وهو نجس، لكن أخي أنا بدي أستخدمه في اليابسات، كيف أنت تأتي تغسله؟ صحيح؟ يعني أنا عندي جلد ميتة والشرع يقول لي لك أن تستعمله في اليابسات إن كان من حيوان طاهر حال الحياة، فكيف أنت تأخذ تغصبه وتقول لي أن الشريعة تقول لا ترد إليه، ليس لك أن ترده؟ ففي الحقيقة هذه الرواية الأخرى في المذهب، الرواية الأخرى في المذهب قالت أن جلد الميتة مثله مثل الكلب الذي يقتنى وخمر الذم المحترمة، يرد إلى صاحبه لأن له منفعة في اليابسات إن كان من حيوان طاهر حال الحياة. هذه رواية أخرى في المذهب، وفي الحقيقة أجد لها قوة، لأن يعني في الحقيقة الخط العام سائر معها، ولكن المذهب ما هو؟ لا، المذهب المعتمد أنها لا ترد أبدا، ليست مثل الخمر الدمي. ثم قال وإتلاف الثلاثة هدر. ما معنى وإتلاف الثلاثة هدر؟ يعني لو أن رجل غصب الكلب الذي يقتنى، قلنا ماذا يجب عليه أن يفعل؟ طيب هو قبل أن يرد قتله، هل نقول تضمن بسعره لصاحبه؟ قالوا لا، أنا في هذه الحالة لا يضمن ثمنه. لماذا؟ لأنه ليس مالا، وفي النهاية ليس مالا عندنا في الشريعة، بدليل أن الكلب أيها الأحبة حتى لو كان يقتنى هل يباع؟ لا يباع، لذلك هو ليس مالا. فإذا أتلفته الأشياء التي ترد بقيمتها هي الأشياء المتقومة في الشريعة، والكلب ليس متقوما فيعتبر هدر، لكن يعزره الحاكم، يعزره في الحقيقة. كذلك فيما يتعلق بخمر الذم المحترمة، الآن أنت أخذتها وأرقتها كسرتها، هل ترد قيمتها للذم؟ قالوا لا يرد القيمة. لماذا؟ لأن الخمر هل هي محترمة عند، يعني عفوا هل هي متقومة؟ ليست مالا أبدا، فلا يرد القيمة. كذلك جلد الميت، جلد الميت هم أصالة قالوا لا يرده، فمن باب أولى إذا أتلفه فإنه هدر، وإتلاف الثلاثة هدر. طبعا هذا المذهب، هذا هو المذهب، قد يناقش في هذه القضايا في الحقيقة، في قضية أنا عندي كلب يقتنى والشريعة تبيح لي، بأي حق تتلف أنت يعني ولا تعيد لي قيمته؟ لأن المشكلة هو أيها الأحبة، يعني أنت إذا رددت له المال هم إيش يقولوا؟ لا تستطيع أن تشتري به كلبا آخر، لأن الكلب لا يباع ولا يشترى، عرفتم؟ كذلك خمر الذم المحترمة، الآن الذم في الحقيقة يعني يمكن أن يشتري بالمال الذي ستعطيه خمرة، لكن المشكلة هو أن الخمر عندنا غير متقومة في المذهب لأنها ما ليست مالا. هذه المشكلة التي من أجلها قالوا وإتلاف الثلاثة هدر، ولا أريد أن نخوض في التعاليل كثيرا. ثم قال وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه، أو بل ثياب صغير وحليه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن. الآن انتقل لمسألة، خلاص تكلمنا عن مسألة غصب الكلب وغصب هذه الأشياء التي لا تعتبر مالا في الشريعة، انتقل الآن إلى صورة أخرى من صور الغصب، هو أن تغصب إنسانا كاملا، تأخذ شخص من بيته وتضعه عندك في البيت وتغلق عليه ماذا؟ الباب. هنا أنت إيش غصبت شيخ جهاد؟ غصبت إنسانا بأكمله، غصبت إنسانا بأكمله، أتيت إنسان ربطته ووضعته في السيارة أو وضعته في البيت. الآن إيش قال؟ قال وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه. إذا غصبت حرا مسلما لا تضمنه، طبعا إذا كان حرا كافرا من باب أولى أنك لا تضمنه، ليس حرا مسلما، يعني إذا غصبت حرا كافرا ستضمنه؟ لا، يعني إذا كان المسلم لم يضمن وهو له قيمته فمن باب أولى أن الكافر لم تضمنه. قال وإن استولى على حر مسلم لم يضمن، إيش معنى لم يضمن يا شيخ؟ إيش يقصد بهذا شخص الإيمان؟ إيش بمقصد لم يضمن؟ لا، وقال لك لم يضمن، إيش معنى لم يضمن؟ نعم؟ لا أيوة، يعني وأنا أخذت هذا الحر المسلم ووضعته في البيت وأغلقت عليه، المهم هذا الحر المسلم فتحت عليه الباب وجدته ميت، أنا أطعمته والماء عنده كل شيء عنده، لكن قدر الله عز وجل في قدر الله أنه هذا الرجل أجله يأتي في بيتي، هل علي أن أضمنه؟ قالوا لا يضمنه، لأني ما عملت شيء. هو جاءت له مشكلة، لكن إن كان سبب الموت التوثيق في هذه الحالة أضمنه، يعني أنا وضعته في مكان وحبسته فيه ونعته من الخروج، دخلت حية من الباب وقتلته، لو لم يكن موثقا الباب مغلقا لاستطاع أن يخرج. في هذه الحالة أنا متسبب في موته، وهذا يأتي معنا في باب الجنايات، تضمن عليك الدية. لكن أنا ما تسببت في الموت، أنا فقط أغلقت الباب ووضعت له الطعام والشراب، قدر الله من عندي سبحانه وتعالى إنه في هذه اللحظة يموت، أجله عندي في بيتي، هل أضمن لأهله؟ هل علي شيء؟ لم تأتي صائغة، يعني أنا في الحقيقة لست سببا في موته، وإنما الموت جاء بقدر إلهي، ففي هذه الحالة لا تضمن. فهذا قصده أنه لا يضمنه صغيرا كان أو كبيرا. إذن وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه إذا تلف في بيته من دون تسببه في ذلك. قال بل ثياب صغير. طيب إذا كان عبد مسلم، وقال حر مسلم، أما العبد المسلم إيش رأيكم؟ العبد أيها الأحبة يعني في الحقيقة هم يعاملونه كالبضائع، فإذا أنت استوليت على عبد وتلف هو في الحقيقة يعامل معاملة البضاعة، فإنه يقوم كدش قيمته في السوق ويعطى، فها كأنك استوليت على بضاعة وتلفت على الأصل، لذلك قيد بالحر المسلم، لأن العبد يعامل معاملة البضائع ولا يعامل في هذه المسألة. الآن العبد في بعض الأحكام يعامل معاملة المكلف بوجوب الصلاة عليه والصيام والأحكام الشرعية، ولكن في باب المعاملات والأموال يعامل كبضاعة كمال كمتاع، فإنه يقوم بالأموال، لذلك لو غصب أو استولى على عبد المسلم يضمنه، أما حر مسلم لا يضمنه. نعم شيخ، القيمة اللي ترد عن يوم الغصب ولا يوم التلف؟ لا يوم التلف. لماذا؟ لأنه أنت عليك أن ترد عينه، فإذا تلف عليك أن ترد قيمته. طيب قال بل ثياب صغير وحليه. الآن لماذا قال بل ثياب صغير وحليه؟ لم يقل بل ثياب كبير وحليه. الصغير أيها الأحبة لا يوجد عنده قدرة الدفع عن النفس، أليس كذلك؟ صغير طفل، أنت استوليت على حر مسلم لكنه رضيع، وهذا الرضيع مثلا أمه وضعت فيه حلي وما شابه ذلك، ووضعت معه ثياب نفيسة، فأنت استوليت على هذا الصبي مع ثيابه وحليه، فتلفت هذه الثياب أو تلف هذا الحلي الذي على الصغير، فقالوا هنا تعامل كأن أنت الآن في الحقيقة أنت هل ابتداء غصبت الحلي واللباس اللي على الصغير ولا غصبت الصغير؟ أنت غصبت الصغير، لكن هذا الصغير كان تبعا معه ماذا؟ حلي وثياب نفيسة، كان يلبس ثياب نفيسة ومعه حلي أنت لم ترها، المهم أصبح هذا الصغير بثيابه وحليه عندك، فتلفت هذه الثياب وهذه الحلي، تضمنها. قالوا لأنك تعتبر كأنك غصبت الثياب والحلي. أما إذا كان كبيرا قالوا لا يضمن. لماذا؟ لأن الكبير له القدرة الدفاع عن نفسه، وله القدرة على أن يحافظ على ما عليه من الثياب والحلي، أما الصغير ليست لديه القدرة على أن يحافظ ما عليه من الثياب والحرير، فكأنك عندما غصبت صغيرا بثيابه وحليه كأنك غصبت الثياب والحلي مباشرة، وأما إذا غصبت كبيرا وعليه ثياب وحلي لا، هنا نظرة أخرى، لأن الكبير يستطيع أن يحافظ على ما عليه. ثم قال وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. الآن أنت كما قلنا غصبت حرا مسلما، هل عليك ضمانه إذا تلف؟ ما عليك الضمان، لكن عليك أجرته. إيش معنى أجرته؟ هذا الحر المسلم الذي وضعته عندك في البيت وحبسته، ويمكن تكون زيادة على حبسك له تقوم باستعماله، يعني أنت حابسه في البيت وغاصبه وتقوم كذلك باستعماله واستعباده، يفعل كذا ونزل كذا وارفع كذا، فإذا حبسته نحن قلنا إذا تلف لا تضمنه، لكن إذا لم يتلف عليك أن تدفع له أجرة مدة الحبس، لأنه في مدة الحبس كان يستطيع يذهب ويأتي بأموال لأهله والعيال يصرف عليهم، وأنت منعته من ذلك بحبسك له، فأنت تقوم كأنك تقوم بتعويضه عن ذلك عن مدة الحبس التي أقامها عندك. طيب وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. قال كقن، ما معنى كقن؟ كذلك العبد. الآن العبد أيها العبد، أنا غصبت عبدا من سيده وقمت باستخدام هذا العبد وتوظيفه، الآن هل علي أجرة هذا العبد؟ نعم، لأنه السيد طبعا الأجرة لن يملكها العبد، لمن ترد الأجرة؟ للسيد. أنا غصبت عبدا من سيده واستخدمته أو وضعته عندي في البيت ووثقته، هذا العبد كان السيد يستطيع أن ينتفع به مدة حبسك له، وأنت حرمت السيد من هذه المنفعة. فعندما ترده للسيد أن يطالبك شرعا بماذا؟ بالأجرة. يعني إذا تلف العبد للسيد أن يطالبك بماذا؟ أحسنت، بالقيمة. أحسنت، إذا تلف العبد، لأن ذكرنا قبل قليل العبد كبضاعة مش كالحر المسلم، إذا تلف العبد السيد يطالب بالقيمة. إذا لم يتلف ولكن أنت منعته من العمل، حبسته عندك في البيت مدة شهر، للسيد أن يطالبك بماذا؟ بأجرة. يقول لك بالأجرة، أنت حبسته عندك مدة شهر كامل أنا أستطيع أستخدمه، فتعطيه الأجرة. وكذلك الحر المسلم يعطى الأجرة في حالة حبسه. ثم قال: ويلزمه رد مغصوب بزيادته وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه. الآن بدأ يتكلم عن مسائل، ما الذي يجب على الغاصب؟ الغاصب ما الذي يلزم ابتداء؟ أيها الأحبة، أنت غصبت شيئا، إيش يلزمك ابتداء؟ أن ترده، هذا هو العقل، أن ترد هذا الشيء الذي غصبته، حتى ولو زاد زيادة متصلة أو منفصلة. نعم، حتى لو زاد زيادة متصلة أو منفصلة. ما معنى ذلك؟ أنا الآن غصبت شاة، وهذه الشاة أيها الأحبة سمينة، أصبحت سمينة، هذا السمن يسمى زيادة ماذا؟ متصلة، أنه متصل ببدن الشاة. هذه صورة. الصورة الثانية، أنا غصبت شاة وهذه الشاة الحمد لله كان عندي قطيع وولدت، فأصبحت هذه زيادة ماذا؟ أو غصبت مثلا شاتين من رجل، هذه الشاة مع هذه الشاة تلاقحت وأنجبت لهم ماذا؟ شاة جديدة. فهذه الشاة الجديدة زيادة تسمى ماذا؟ منفصلة. إذن الزيادة المتصلة هي التي تبقى متصلة بالعين المغصوبة، والزيادة المنفصلة هي التي تكون منفصلة عن العين المغصوبة. فإذا أنا غصبت عينا، علي أن أردها بزيادتها المتصلة والمنفصلة. وهذا يلعب، لماذا ينصون على هذا؟ يعني عليك أن تدرك بعض المفاصل الفقهية، ينصون على بعض المسائل مثل هذه المتصلة والمنفصلة، لأن هناك أحكام تختلف في بعض الأبواب الفقهية. يجب عليك أن ترد المنفصل، يجب عليك أن ترد المتصل دون المنفصل، يجب عليك أن ترد المتصل دون المنفصل. في بعض الأبواب الفقهية إذا زادت العين زيادة متصلة أو منفصلة خلاص أصبحت للرجل المقابل ولك أن تأخذ قيمتها. في بعض الأبواب الفقهية لا، ترد المتصل والمنفصل. فأحكام المتصل والمنفصل متشعبة في الفقه الإسلامي، لذلك في كل باب عليك أن تحسن متى يرد المتصل، متى يرد المنفصل، متى لا يرد. ففي باب الغصب إذا زادت العين زيادة متصلة أو منفصلة عليك أن تردها إلى صاحبها، لأنك في النهاية أنت تأخذ شيئا، أنت التي أخذتها على غير وجه حق. يقول لك طب يا شيخ أنا صرفت عليها حتى ولدت، ابتداء من قال لك تأخذها؟ صحيح، هكذا العقل، يعني ما حد قال لك تأخذها وتصرف عليها، هي له، أنت الذي قمت بغصبها، لذلك لا عبرة بأي شيء دفعته عليه. لذلك قالوا يلزم رد مغصوب بزيادته. طب العكس، إن نقصت العين، إن نقصت هذه العين ماذا نفعل يا شيخ؟ إن نقصت العين، بدك ترد العين وترد قيمة النقص، لكن بشرط. ما هو؟ قال إيش قال؟ قال لغير تغير سعر. أحيانا أنا غصبت هذا الجوال من رجل أصبح عندي، لما قمت برده إلى الرجل الذي غصبته من قال يا شيخ ترى الجوال أثناء مدة غصبك له نزلت قيمته في السوق، فأنا في النهاية إيش أقول له؟ أقول أنا رددت الجوال كما أخذته. يعني هو أنت صحيح آثم على غصبك، لكن كناحية الآن قضائية أنا رددت الجوال كما غصبته، أنا لم أقم بالتأثير على الجوال في نزول سعره، وإنما نزل سعره بسبب السوق. يعني حتى ولو كان الجوال عندك لم أغصبه، هو سعره نازل، لأن السوق هو الذي نزلت فيه أسعار الجوالات، ولست أنا الذي تسببت في نزول وفي نقصان سعر ماذا؟ الجوال. فإذا أنا غصبت سلعة ونقصت قيمتها بسببي، نعم أرد السلعة وأرد قيمة النقص. أما إذا كان نقص قيمتها لتغير سعرها في الأسواق أنا لم أتسبب في ذلك، فليس علي إلا أن أرد ماذا؟ العين. ونقصان هذا ليس يعني من أثر الغصب. لذلك قال وإن نقص لغير تغير سعر ففي هذه الحالة عليه الأرش. نعم شيخ، طب ممكن لو كانت السلعة عندي أبيعها قبل ما ينقص لها الدرجة، مثلا لو كان لو أغصب مني ذهب، الذهب بنزل بالتدرج، ممكن أبيع الذهب قبل ما ينزل لها الدرجة لرد ليها فيه؟ الآن الحنابل لا ينظرون إلى هذا. نعم لا يعاقب محمل هذا النقص. والله هم لا ينصون على هذه القضية، قالوا إذا كانت تغير بسبب فقط تغير السعر في السوق فإنه لا يحاسب على ذلك لأنه ليس بأثره وليس بسببه. ولكن في الحقيقة يعني كلامك وجيه، يعني لا أستطيع أن ألغيه، يعني يمكن يكون يرجح مذاهب أخرى، يمكن أن يرجح مذاهب أخرى زي ما مر معنا في قضية، يعني هذه مسألة مر معنا شبيه منها في سورة القرض، مر معنا شبيه منها في سورة القرض، أنه إنسان يقرض ولكن ينتظر حتى ينزل السعر أو يرتفع السعر يرجع يأخذ، وقلنا هذه تضاعف من المذهب في هذه الجزئية. والكلام الذي تقوله في الحقيقة له وجه من النظر، أنه لو تسبب، يعني هو أنا في الحقيقة نعم أنا لم أؤثر في تغير السلعة في السوق، ولكن إيقافها عندي هذه المدة منع البائع من بيعها قبل أن تصبح لا قيمة لها، ففي الحقيقة كلامك وجيه لكن المذهب ليس عليه. طيب ثم قال وإن بنى أو غرس، سيتكلم ما نريد أنه هذا الفصل أيها الأحبة، قال وإن بنى أو غرس من الصور، أي هو يذكر أحكام متشعبة تتعلق بالغصب، يعني لا يذكر أحكام متسلسلة، يحكم أحكام، يعني يتكلم عن أحكام متفرقة. يقول مثلا إن بنى أو غرس لزمه قلة، يعني متى وين البناء والغرس؟ يعني أنت إيش تفهم عن هذا؟ إيش الشيء المغصوب؟ أرض. يعني الشيء المغصوب الآن هو يتكلم عن صورة غصب الأرض، أنا غصبت أرضا من رجل منعته منها. طيب ثم قمت بالبناء على هذه الأرض أو غرست فيها شجرة، إيش الحكم أيها الأحبة؟ جاء الشخص القضاء الشرعي الآن يريد أن يرد هذه الأرض إلى صاحبها، إيش الحكم؟ قال نعم حتى ولو كان بنى أو غرس. قال وإن بنى أو غرس على هذه الأرض المغصوبة لزمه أي الغاصب القلع، عليك أن تقلع. وأرش نقص، يعني أحيانا بعض الأراضي أيها الأحبة إذا غرس فيها وقلع هذا الغرس أو بني فيها وقلع هذا البناء تنقص قيمتها، يقولون هذه استخدمت أو تربتها أصبحت مستهلك أو ما شابه ذلك، فعليك إذن أيها الغاصب أن تقلع الغرس والبناء، وعليك كذلك أن تضمن له أرش نقص هذه الأرض بسبب الغرس والبناء وتسوية الأرض. أكيد لما أنت تقوم بالقلع التراب سينتثر، كذلك لما تقوم برفع البناء ستحدث الأرض تصبح رأسا على عقب، فعليك أن تقوم بالتسوية وإعادتها كما كانت تماما، تأتي بجرافة تسوي هذه الأرض. قال والأجرة، انظروا إيش عليه، وعليك ذلك أجرة، أنك أنت أوقفت الأرض عندك مدة سنة كاملة ما شاء الله غاصبها تزرع وتغرس وتبني، ففي هذه الحالة عليك أن تدفع الأجرة، كم غصبتها؟ 6 أشهر سنة، ننظر هذه كم أجرة مثلها في مدة غصبها فنأخذ. إذن من غصب أرضا وغرس أو بنى عليها إيش الحكم تقول؟ تقول أن يقلع وأن يدفع عرش النقص الأرض وأن يسوي الأرض وأن يدفع أجرة مدة الغصب، عليه 4 أشياء. طبعا لماذا نص على الغرس؟ في هناك فرق بين الغرس وبين الزرع، لو كانت مزروعات أمرها مختلف. لماذا؟ لأن الغرس أيها الأحبة بشكل عام يطول مدته حتى ينتج تكبر، الغرس مراد به الأشجار التي لها سيقان طويلة، هذه كم تحتاج حتى تثمر؟ يعني تحتاج أشهر حتى لو كانت جديدة تحتاج إلى فترة حتى تثمر، بخلاف المزروعات. المزروعات أيها الأحبة يخير بين أن يمتلكها، يخير بين أن يمتلكها ويدفع لمن، لصاحب، للغاصب قيمتها. يعني أنت صاحب الأرض ملكناك إياها، خلاص تأخذ المزروعات وتدفع لصاحب، للغاصب قيمة هذه المزروعات، أو تدعها للغاصب وتأخذ أنت مدة إيقاف الأرض حتى تنتج المزروعات. لماذا؟ لأن المزروعات بشكل عام فترة إنتاجها محدودة صغيرة، فالشريعة انظر كيف أحيانا تأتي بعض المسائل الشرعية تراعي أمور عامة، لأن المزروعات إنتاجها سريع، فهنا قال الشريعة لا نريد أن نقلع هذه المزروعات. لماذا؟ أنه في إهدار، صحيح إهدار للمال، صحيح هذا إنسان غاصب وإنسان ليس جيدا وأساء في تصرفه، لكن حتى لا نهدر المال وأن الزرع لا يحتاج إلى فترة طويلة، نقول لصاحب الأرض هل تأخذ هذه الأرض وتدفع للغاصب ما تكلفه من سقيها وما شابه ذلك؟ يعني أنا ملكنا مزروعات الغاصب، مزروعات من الغاصب، ملكنا مزروعات الغاصب مقابل أن يدفع له ما تكلفه الغاصب، أو نقول له دع هذه المزروعات مع الغاصب وأنت في نهاية الموسم لما تقطف هذه المزروعات خذ أجرة المثل لاستئجار هذه الأرض للزراعة، نخير بين أحد الأمرين. لماذا هذه النظرة في المزروعات خاصة؟ لعدم إتلاف المال وإهدار المال. أما الغراس لما كان، هي في الحقيقة حتى الغراس فيها إهدار، لكن هنا يعني الغراس تطول مدة إنتاجها، ففي مراعاة مصلحة الغراس إضرار واضح بصاحب الأرض، فلم نراعي هذه المصلحة فيها. فدائما عليك أن تنظر كيف الفقهاء يفكرون. طبعا هذه المسألة فيها حديث، وأصلا حديث المزروعات فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، وإن كان الحديث يعني متكلم فيه، لكن يعني أنا أحيانا أشير إلى بعض تعاليل الفقهاء. قال أخذها كأجرة. نعم؟ نأخذها كأجرة. لا، احنا لازمنا الغاصب ندفع اجره. يعني الان اذا كانت مزروعات هاي الصغيره، اما ان الغاصب يدفع مده اجاره هذه الارض حتى تنتج هذه المزروعات، واما ان المالك ايش يمتلك هذه المزروعات، وطبعا ديوت الغاصب ساعتها ايش ما انفقه عليها، سيعطي الغاصب ما انفقه. طبعا هذا بتخيير المالك، هو له الخيار. نقول له اما حاب تخليها باختصار مع الغاصب ويدفع لك الأجرة لك ذلك، حاب أنت تمتلك المزروعات وترد إلى الغاصب ما أنفقوا عليها لك ذلك، في الخيار لمالك الأرض هو يختار ما يراه مناسبا له. طيب حتى ننجز أيها الأحبة، قال ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. مسألة أخرى، أنا غصبت أموال نقدية، غصبت أموال نقدية علنا أخذتها من وقمت بالتجارة بها. الصورة الثانية أو صاد، يعني غصبت آلة صيد، غصبت آلة صيد وقمت بالاصطياد بها. الحالة الثالثة أو حصد به، قمت بإيش غصب ماذا؟ إيش بيسموها على المنجل؟ المنجل، صحيح؟ غصبت المنجل. فإذا قام شخص باغتصاب منجل آلة حراثة، قد يكون آلة غير المنجل من الآلات المعاصرة، أو آلة صيد أو مال نقدي، واستخدم هذا المال في التجارة، أو استخدم آلة الصيد في الصيد، أو استخدم المنجل في الحصاد، فالناتج لمن يكون؟ قال فمهما حصل بذلك فلمالكه. يعني أنا اتجرت بأموال، ما تنتج هذه الأموال من الربح يكون لمن؟ للمالك وليس للغاصب. يعني كل ما فعل الغاصب من أجل الربح لا قيمة له عندنا لأنه غاصب. طيب أو صاد، يعني الغاصب مسك آلة الصيد غصبها ثم صاد بها حيوانات كثيرة، هذه الحيوانات تكون لمن؟ للمالك. قال أو حصد به، غصب منجلا وقام بماذا؟ بعملية الحصاد به. الحصاد ليس للمالك، وللمالك إيش غصب؟ هو غصب منه فقط المنجل وقام بحصاد أرض. الآن هذا الحصاد يكون لمن؟ قال إذن في المسائل الثلاث أعاد الأمر لمن؟ لمالك الآلة. لكن في الحقيقة هناك نظر في صورتين. الصورة الثالثة في صورة الحصاد، المعتمد في المذهب أنه إذا غصب آلة للحصاد فإن الحصاد يكون للغاصب، يعني المحصود للغاصب، وللمالك فقط أجرة استخدام هذه الآلة. لأنه أنت تأخذ كل الحصاد كبير، صحيح ولا لا؟ يقول لك المذهب أنت لك أن تأخذ أجرة ماذا؟ المنجل، هذا الذي غصبته منك، أنا لم أغصب القمح، أنا غصبت منك فقط المنجل، فلك أن تأخذ أجرة ماذا؟ الغصب. فإذا هذا خلاف المذهب ما نص عليه في آلة الحصاد. أما ما نص عليه في آلة الصيد، نعم، فالمذهب أن من صاد بآلة غيره فالحيوان المصيد يكون لمالك الآلة وليس للغاصب. المشكلة الثالثة في المسألة الأولى، ما اتجر ولو غصب ما اتجر، يعني إيش معنى الكلام هذا حتى تفهم؟ يقول إذا الغاصب أخذ مالا وغصب مالا واتجر به، فما ينتج هذا الأموال هذا المال من الربح يكون لمن؟ للمالك. لكن انظر في صفحة 209 في الفصل الثاني، قال وحرم، انظروا إيش قال في الفصل الثاني من الغصب، يعني بعد ستة أسطر بس نزل أو سبعة أسطر. وحرم، اقرأوا، وحرم تصرف غاصب بمغصوب، إيش قال؟ ولا يصح عقد. معنى شيخ حسين قال ولا يصح إيش؟ عقد، يعني لا يصح، يحرم إنه الغاصب يتصرف بالشيء الذي غصبه، وإذا تصرف به وكان التصرف عقد إيش حكمه يا شيخ؟ مش بس لا هو يحرم ولا يصح. طب كيف أنت في هذه المسألة تقول إنه لو غصب الغاصب شيئا واتجر به، قام بعملية التجارة به، ما ينتج سيكون للمالك، وأنت أصلا في الفصل الثاني تبطل كل العقود التي سيقوم بها الغاصب بهذا المغصوب؟ أنتم فهمتم وين الإشكال؟ هو في الفصل الثاني إيش يقول؟ إنه الغاصب ليس لك أن تستخدم المغصوب، غصبت مال ليس لك أن تستخدمه. طيب إذا استخدمت هذا المال إيش الحكم يا شيخ جابر؟ قال ولا يصح، أي ولا يصح عقد. فإذا أنا غصبت مال وقمت بعملية تجارة به وبيع وشراء لا يصح أبدا. طب كيف أنت في الفصل السابق تقول ولو غصب ما اتجر به فمهما حصل لمالكه، كأنه صحح عقود الغاصب، صحيح ولا؟ هو كيف الغاصب سيربح؟ ما هو الغاصب غصب ما اتجر به، غصب مالا اتجر به ربح هذا المال. هو يقول المال الذي ربح أو ما نتج سيكون للمالك، معنى هذا إذن أنت صححت تصرفات الغاصب. أنتوا فاهمين وين المشكلة؟ ما صحح تصرفات الغاصب. كيف؟ خلينا نشوف شيخ جابر. أيوه، لأنه جعل الناتج للمالك طيب كانه ما صحح العقد اصلا. لا هو صححه، يعني انسان غاصب، انا غصبت من الشيخ حسين 20 دينار ممتاز، وقمت انا ببيع او اقتصدت منه عينا وقمت ببيعها لك، وانت ربحت من خلال بيعها لك اموال. لو صح العقد الربح لي، لا الربح لحسين ليس لك. انا اتجرت بالمال. هس انا شيخ اعتبرني انا اسال الله ليش اكون انا الغاصب، خلي واحد ثالث. هنا شخص غصب من حسين مالا، هنا شخص غصب من حسين مالا، وقام هذا الغاصب ببيع المال لك، انت طبعا بيع المال لك ومن خلال التجاره ربح هذا الغاصب، هذا الربح يكون لمن؟ ويقول لك لمالكه، لمالك الاصل. من الذي ملك الاصل؟ حسين. إذن الربح سيكون لحسين، فإذا أنا في الحقيقة صححت تصرفات الغاصب معك، ولا كيف أنا صححت الربح؟ لو أني قلت أن تصرفات الغاصب مع الشيخ جابر باطلة، معناته أنه أنا كغاصب علي أن أرد ما ربحته لمن؟ للشيخ جابر، أن العقد باطل. لكن أنت عندما تقول أنه ما اتجر به فما حصل من ربح يكون للمالك الأصلي، إذن أنا ابتداء صححت عقده، وما حصلته كغاصب من هذا العقد من ربح سيرد للمالك. فهذا في الحقيقة فيه تناقض، وممن نص على هذا التناقض الشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع، قال وهذه المسألة مشكلة على قواعد المذهب، هذه مشكلة على قواعد المذهب، لأنهم ينصون في باب على شيء وفي باب آخر ينصون على ما يناقضه، وما في مذهب من المذاهب أيها الأحبة إلا تجد فيه بعض هذه الهفوات، تجد فيه أحيانا أشياء لا يمكن أن تحلها، هذه في النهاية لا تستطيع أن تحولها. أنت تقول في الفصل لا يصح تصرفات الغاصب، ثم تقول ما اتجر به الغاصب لمالكه. قال الشيخ منصور البهوتي وهذه من مشكلات المذهب، يعني تحتاج في الحقيقة إلى يعني مشكلة على قواعده، يعني باختصار إما أن تصحح تصرفاته، يعني أن تجد يعني لابد تجد لها حل، أما أن تقول تصرفاته باطلة هكذا ثم تصحح ما اتجر به وتجعله لمالكه هذا مشكل. فقط هذا الذي أردت التنبيه عليه، أن مسألة ما اتجر أو حصد فيها نظر على المذهب، وأما ما صاد فهي على المذهب. ثم ختم فقال وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما وإن نقصت القيمة ضمن. الآن هذه مسألة تتعلق بإنسان غصب شيئا ثم خلطه بشيء يملكه، ثم خلطه بشيء يملكه. أنا غصبت من رجل ماذا؟ تمرا، وأنا عندي تفاح، خلطت التمر بالتفاح. الآن هل التمر عندما يخلط بالتفاح يمتاز؟ التفاح لا، كيف ما يمتاز؟ أنا عندي تفاح لي أيها الأحبة، وغصبت تمرا من رجل. الآن إذا التمر خلطته مع التفاح هل يمتاز ولا تدخل أجزاؤه بأجزاء التفاح؟ يمتاز، لأن التفاح وأحبه واضح. ففي هذه الحالة ما الذي يلزم الغاصب؟ أيوة، أن يفصل التمر عن التفاح ويرد التمر إلى صاحبه، واضحة. فإذا أخذ الغاصب شيئا وخلطه بشيء يملكه ولكن يتميز، تتميز هذه الأجزاء عن بعضها، فما في مشكلة عندنا، لأنه يستطيع أن يفصل وأن يرد. لكن المشكلة يا شيخ عبد الرحمن إذا غصب شيئا وخلطه بشيء عنده ولا تتميز الأجزاء. أنا عندي زيت وغصبت زيتا من الشيخ وخلطت زيته بزيتي، هنا انتهى الأمر، الأجزاء دخلت ببعضها البعض. أنا عندي قمح، حب قمح أو شعير، واغتصبت منه قمحا وشعيرا وخلطته، انتهى الأمر، لا تستطيع أنك تفصل حبك عن حبه. طيب إيش الحكم أيها الأحبة؟ قال الآن من باختصار من غصب شيئا من رجل وخلطه بشيء يملكه ولا تتميز هذه الأشياء عن بعضها البعض، فنقول إن كان هذا الشيء المغصوب مثليا وخلطته بالمثل الذي عندي، ايش المثليات كما قلنا؟ مكيل وموزون لم تدخله صنعة مباحة. فأنا مثلا عندي قمح، القمح مكيل صحيح، وغصبت من الشيخ ماذا؟ مكيلا ممتاز وقمحا، خلط قمحي بقمح. الآن معروف أنا غصبت من الشيخ 5 كيلو قمح، 5 كيلو قمح، خلطتها بالقمح الذي عندي. الآن إذا خلطت مثلي بمثلي، الآن لما غصبت منه 5 كيلو جاء القضاء الشرعي، الشيخ رفع علينا قضية وقال الشيخ غصب مني كذا وكذا وكذا، الآن القضاء الشرعي بماذا يلزمني؟ يقول لك عليك أن ترد 5 كيلو قمح من كل هذا الخليط إلى الشيخ مرة أخرى، عليك أن ترد من الخليط 5 كيلو قمح إلى الشيخ مرة أخرى. طبعا هذا يتضمن شرط، ما هو يا الأحبة؟ عندك مش سيد. أحسنت، لابد يعني حتى الشرع يقول لي عليك أن تعطي من القمح المخلوط 5 كيلو للشيخ، يجب أن يكون القمح الذي خلطته مساويا للقمح الذي عندي في الجودة تماما، نفس النوع ونفس الجودة، متفق في الصفات. أما إذا اختلفت الصفات فالشيخ أخذ منه قمح نوعية جيدة وأنا جاءت قمحي نوعية رديئة، الشرع بماذا يلزمني؟ في هذه الحالة نقدر. أحسنت، كيف القيمة؟ لا مش القيمة الآن هنا أيها الأحبة، يقوم الشرع ببيع هذا الخليط ويقدر الشيخ كم عنده له الآن، هذا خليط فيه رديء وفيه جيد، انباع بكم؟ ب100 دينار. كم نسبة الآن هاي 100 دينار؟ أكيد راح يكون 75% لصالح ماذا؟ أو 60% لصالح التمر الجيد يعطاه الشيخ، والثلاثين أو 40 اللي هي تبعت التمر الرديء سأخذها أنا. فباختصار إذا خلطت شيئا بشيء وكان لا يتميز كيف نحكم؟ نقول إن كان خلط الشيء بنوعه ولا يوجد بينهما تفاضل فعليه أن يعطي من ذات الخليط، من عين الخليط، الكمية التي اغتصبها. فأنا اغتصبت منه 5 كيلو من القمح، خلطتها ب5 كيلو من القمح عندي وهي بنفس الصفات تماما، الشرع يلزمني أن أخذ من هذا الخليط 5 كيلو أردها له مباشرة تأخذ منه. إن كان الخلط غير متساوي، يعني أخذته جيدا وخلطته برديء عندي، أو أخذت من عنده شعيرا جيدا وخلطته بقمح جيد عندي، هنا كذلك القيمة. لماذا؟ لأن الجنس اختلف تماما، أنا أخذت شعيرا خلطته بقمح، ولا يمكن الآن تعود الحبة تفصل بينهم، لا تستطيع. فهنا في الحقيقة أنا كأني أهدرت ماله. فإذا كان باختصار الخلط الذي لا يتميز لا يمكن أن نأخذ من عينه مباشرة، كيف نرد الحق إلى صاحبه؟ أن يباع الخليط، يباع جميع الخليط، وننظر كم نسبة الشيخ من ربح هذا الخليط يرد له وكم نسبة الغاصب يعطى له بهذه الطريقة. لذلك قال وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما. لذلك هو الحقيقة لم يبين هذا الحكم، لم يوضح، يعني الكلام هنا في الحقيقة فيه نظر. قال وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما. في الحقيقة فهما شريكان بقدر ملكيهما تعود على صبغ الثوب وعلى الخليط الذي لا يتميز بشرط أن يكون هناك تفاوت. أما إن لم يكن هناك تفاوت، أما إن لم يكن هناك تفاوت بينهما، يعني أنا خلطت قمح بنفس القمح الذي عندي نفس الجودة، خلاص مباشرة نأخذ من خليط القمح 5 كيلو نردها للشيخ. أما إن كان الخلط متفاوتا كما قلت، هو عنده جيد وأنا عندي رديء، ففي هذه الحالة نعم نصبح شركاء في هذا الخليط في الجملة، ونقوم ببيع هذا الخليط ونرد لكل رجل بمقدار نسبته منه. لذلك قال وإن خلطه بما لا يتميز. إذن فهمنا التفصيل أيها الأحبة كيف نفعل في قضية عدم المتميز، ولا الذهن تعب تماما من التفكير؟ نعم، إن خلطه بغيره أو خلطه بنفسه ولكن اختلفت الجودة، في هذه الحالة نبيع كل الخليط وكل رجل يعطى يعني القيمة التي أخذناها نمزعها بقدر الحصص. يعني أنت عندك تمر شعير، عفوا عندك شعير 5 كيلو جيدة خلطت ب2 كيلو قمح رديء مثلا، نقدر أهل الخبرة يقدرون أنه إذا من كل هذه القيمة كم خرج؟ 100 دينار. كم تقريبا نسبتها الشيخ؟ نسبته مثلا منها 70-50 يعطى، والطرف الآخر يعطى لمن؟ للغاصب. كذلك لو خلط، لو غصب ثوبا وصبغه، يعني أنا أو شخص غصب ثوبا وبعد أن غصبه قام هو من عنده بوضع الصبغة عليه، قديما كانوا يصبغون الثياب كما لا يخفى عليكم، الآن الغاصب منه إيش؟ الصبغ، والمغصوب منه له ماذا؟ الثوب. ولا نستطيع الآن أن نفصل، فهذا أيضا من صور الخلط بما لا يتميز، من صور الخلط بما لا يتميز. إيش نفعل في هذه الحالة؟ سيباع الثوب، لأنه خلص خلط لا يتميز، ولا يمكن أن نعطي الرجل مثلا الثوب النصف من الأسفل وذاك يأخذ النصف الأعلى من الثوب، ضاع الثوب، صحيح؟ فنقوم ببيع هذا الثوب كما نقوم ببيع الشعير مثلا إذا خلط بالقمح، نقوم ببيع هذا الثوب ويعطى كل رجل بقدر حصته. نقول بعنا هذا الثوب ب100 دينار، الصبغ كم أعطى للثوب؟ أعطاه 30 دينار، والثوب كقماش له 70 دينار، خلص 70 دينار يأخذها المغصوب منه، والـ30 دينار التي هي قيمة الغصب يأخذها من؟ الغاصب يأخذها الغاصب. ظاهركم ستراجعون الدرس لأن شاعر أنه في عدم تركيز في هذه القضية. معي أيها الأحبة، أنا غصبت ثوبا وصبغته، أنا أخذت ثوبا وصبغته، الآن لا يمكن أني أنزع الصبغة عن الثوب، خلاص دخلت في بعضها، كيف نرد للمغصوب منه حقه؟ الآن لا يمكن أن نعطيه الثوب لأنه فيه شيء زيادة ليست له من الغاصب اللي هو الصبغ. يباع الثوب ويوزع كل واحد عليه بالقيمة. الثوب كقماش كم؟ بقياش مع التفصيل مثلا 70 دينار، خلص يأخذها المغصوب منه، وقيمة الصبغ سنعطيها لمن؟ للغاصب بهذه الصورة. لذلك قال وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما بحسب ملكك. يعني أنا أملك الثوب وأنت تملك الصبغ بالنسبة، مثلا 5 كيلو قمح وخمس كيلو شعير خلطا مع بعضهما بالنسبة، فكل واحد له بقدر ملكيهما. طيب إن نقصت القيمة، يعني الآن بعض الثياب بعض القماش إذا صبغ تنقص قيمته، صحيح؟ بعض الحبوب إذا خلطت بغيرها تنقص قيمتها. فلو أننا بعنا الآن، هو غصبت منه 5 كيلو من الشعير، 5 كيلو شعير قبل أن تخلط قيمتها كانت كم؟ 100 دينار. بعد أن خلطت مع القمح نزلت قيمتها إلى 70 دينار. الآن إذن هذا ضرر نزل عليه، فعندما نقوم ببيع هذا الشعير المخلوط بالقمح ونرد للشيخ مثلا النسبة التي يملكها، نطالب الغاصب بأن يرد كذلك أرش النقص، لأن الشيخ الآن أخذ 70، لكن في الحقيقة لو بيع الشعير وحده كم سيأخذ؟ 100. فإذا أثناء البيع إذا نقصت قيمة سلعة المغصوب منه سنضمن الغاصب أرش النقص. لذلك قال وإن نقصت القيمة ضمن. هو في الحقيقة العبارة لم يوضحها جيدا، لم يبين أن هنا في مسألة رد في عملية بيع، هو لم ينص على هذا، لكن عليك أن تفهم، أنا أنص لك عليها، هو لم يبين هذا، فالعبارة يعني فيها نوع غموض، عليك أن تفهم أن الخلط، خلطت شيئا بما لا يتميز، إن كان الخلط على مرحلة على درجة من التساوي كما قلنا شعير بشعير نفس الدرجة، إيش الحكم؟ يرد من هذا الخليط من عينه، نرد له ما غصب منه 5 كيلو، نرد له 5 كيلو. إن كان الخلط الذي لا يتميز متفاوتا في الجودة والحسن، لا في هذه الحالة، أو كان الصورة الثانية ثوبا بصبغ، في هاتين الصورتين سيباع الثوب بصبغه، وسيباع القميص مثلا القمح مع الشعير بكله، وسيرد إلى كل رجل بقدر ماذا؟ ملكي، بقدر نسبته من الملك. فمن يملك الثوب يرد له نسبته، ومن يملك الصبغ يرد له نسبته. وإن نقصت القيمة في أثناء عملية البيع، يعني الثوب نقصت قيمته بسبب الصبغ، هو من دون صبغ قيمته 100 دينار، مع الصبغ أصبحت قيمته 70، يعني نعطيه 70 المغصوب منه ونضمن الغاصب أرش النقص. لذلك قال وإن نقصت القيمة ضمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.